الحمد لله. أما المشروع لها أن تحافظ على وردها اليومي ومن تلاوة القرآن، إلا أنها لا تمس المصحف، وإن احتاجت إلى ذلك فإنه يمكن بالوسائل الجديدة أن تستمع إلى القرآن وتردد معه وتحافظ على وردها. أما أن تمس المصحف فلا تمس المصحف لأنها حائض، والله أعلم.